إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حيا الله جل جلاله هذه الوجوه النيرة، وزكى الله تعالى هذه النفوس الطيبة، وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم بعد شهر رمضان المبارك في يوم الجائزة في يوم العيد على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يا الله، يا لله، وكأني بأحبتي في يوم الجنان، وكأني بأحبتي في هذا اليوم المبارك، اليوم الذي أنهوا فيه العبادات والطاعات وقدموا فيه القربات لرب الأرض والسماوات، وقد خرجوا من بيوتهم يكبرون ويهللون ويمشون في الطرقات، وقد وصلوا إلى بيت الله وكأني بهم يوم القيامة في الجنان، يساقون إلى الجنة زرافات وأفرادا وزمرا، وتفتح لهم أبواب الجنان. وكأني بأحبتي في يوم الجائزة في يوم العيد، عندما لبسوا ثيابهم وتعطروا وتزينوا وتجهزوا لعيدهم، وكأني بهم يتحينون ويتجهزون للجنان التي قال فيها ربنا المنان جل جلاله أن ثياب أهل الجنان فيها من خضر، من سندس، من استبرق، يحلون فيها من أساور من ذهب وفضة، رائحتهم كانت قبل ساعات في أيام رمضان تخرج من بطونهم لا تعجب كثيرا من الناس. ما خرجت هذه الروائح إلا بسبب الصوم، إلا بسبب الطاعة، ولكن هذا الخلوف الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم خلوف، لهو أطيب عند الله من ريح المسك. فهؤلاء الذين بإذن الله سيدخلون الجنة من باب الريان، سيحلون بتلك الثياب والأساور، وسيعطرون بعطر المسك والعنبر في الجنان، فيأتي أحدهم إلى أهله من الحور العيان، من المؤمنات الصالحات في الدنيا التي اتقت ربها، يأتي إليها زوجها وحبيبها في الجنان، فتقول له: يا زوجي والله لقد ازددت جمالا. ثم ينظر إليها ويقول لها: وأنت والله لقد ازددت اليوم جمالا. تهب عليهم ريح الشمال من سوق في الجنة اسمه سوق الجمعة، فيزدادون جمالا، والله يقول: ولدينا مزيد. زدت الطاعات فزاد الله جل جلاله لك الإكرام والقربات. أخي الحبيب، وكأني مع إخواني في هذا اليوم المبارك، في اليوم الذي ينتظرون فيه الجوائز من ربهم جل جلاله، وكأني بهم يوم القيامة ينتظرون أن ينادي بهم ربهم وحبيبهم وخالقهم يوم القيامة فيقول لهم: كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية. اليوم الطعام حرام، اليوم الصيام حرام، والبارحة في مثل هذا الوقت كان الطعام حرام. السنة أن تخرج من بيتك في صبيحة يوم العيد فتأخذ تمرات فتأكلها. لما؟ حتى تقول لربك: يا ربي، البارحة كنت صائماً واليوم أنا مفطراً، لمن؟ فقط من أجلك. فكأني بهؤلاء، كأني بأمثالكم، عندما قمتم اليوم وأكلتم وانتظرتم هذا اليوم تنتظرون يوم القيامة عندما ينادي بكم ربكم يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر من شهواتنا. كم من شهوة أخي الحبيب، كم من شهوة أختي الكريمة تركت لله في رمضان، فهل يا ترى نرجع للشهوات بعد رمضان؟ لسان حالك في رمضان كما قال يوسف عليه السلام عندما عرضت عليه فتنة وقالت له امرأة العزيز في وقت تطيب وتسهل فيه الفتنة، قالت: هيت لك. لسان حالك في رمضان يقول كما قال يوسف: معاذ الله، في البيت وحدي، الشراب البارد أمامي والطعام أمامي وحلالي أمامي، لما لا أفعل شيئاً؟ معاذ الله، لما؟ إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. عجيب، ما الذي غير اليوم عن البارحة؟ لما كان حال البارحة أقول معاذ الله؟ وكثير من الناس، أسأل الله أن يعافيني وإياكم، في أيام العيد تعرض عليه الشهوات والمغريات، لا يقول معاذ الله كما كان يقولها في رمضان. لما؟ 30 يوم تمنع نفسك عن الشهوات وعن الرغبات وهي بجانبك، عودت نفسك على المراقبة، تفسد خلق المراقبة في أيام، تفسد هذه الأخلاق والصفات في أيام وساعات. من المقبول إذن حبيب الغالي؟ المقبول هو الذي وفق على خلق المراقبة لربه جل جلاله بعد رمضان. الله أكبر من شهواتنا، الله أكبر من رغباتنا. هذا الذي كان فراشه الوثير بجانبه ويحب أن ينام، مع أشغاله وأعماله ووظيفته تركها، وترك الفراش وترك الزوجة وترك الراحة وجاء يقوم الليل. كم كانت المساجد ممتلئة في قيام الليل، وكم من مساجد امتلأت في قيام الليل. هذه الرغبة ربي جل جلاله أكبر منها، فكان لسان حال القائمين تتجافى جنوبهم عن المضاجع، بينهم وبين المضاجع في جفاء، في كره. لما؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. هل يا ترى هذه الأخلاق وهذه الصفات تتبدل بعد رمضان؟ يا من كنت تقوم كل الليل، أغلب الليل قائم، أسألك وأجب أنت نفسك: كم ركعة هذه الليلة صليت؟ كثير من المساجد أو كل المساجد ممكن في هذه الليلة ما قامت الليل. هل أنت تتحرك مع العواطف مع الناس؟ أم هذا حالي مع الله، حال قلبي؟ قام الناس أقوم، نام الناس أقوم، قدموا أقدم، ما قدموا أقدم. هذا حال الطائعين. ألا ليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إن صح منك الود فالكل هين، وكل ما فوق التراب تراب. الله أكبر من أشغالنا. كم رأيت ورأيتم إخوة أغلقوا الدكاكين، سكروا المحلات، استأذنوا من الوظائف، لا يسمع بمحاضرة أو درس هنا أو هناك إلا يتسابق إليها، أول الحاضرين في الدروس. يقول يا شيخ والله ما فاتني درس ولا محاضرة ولا خطبة. هذا بفضل الله، ولكن أين هذا الخلق بعد رمضان؟ هل هي فقط عبارة عن عواطف تتحرك بسبب البيئة أم تقل؟ لذلك أخي الحبيب، لسان حالك بعد رمضان، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أشغالي لله، أعمالي لله، دكاني لله، مالي لله. كم قدم من نفقات في رمضان؟ كم قدم من زكاة مال أو فطر في رمضان؟ هذا ماذا يدل؟ مالي لله، ولكن ليس فقط في رمضان، مالي، وقتي، شغلي، عملي، نفسي، زوجتي، طعامي، شرابي، شهوتي، رغبتي، وقتي، كلي لك يا ربي. صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يا ربي نحن تحت أمرك، ما المطلوب منا اليوم؟ اليوم يوم فرح، لا مجال للخلافات، لا مجال للنزاعات، لا مجال لإفساد العلاقات، ممنوع. هذا اليوم يوم حب، هذا اليوم يوم إسعاد، هذا اليوم يوم فرح، هذا اليوم أمر الله عليك أن تفرح. لذلك كانت من السنة أو من الممنوع أن تزور القبور. بفضل الله بدأت هذه السنة تموت في بلادنا، بعد أن كانت من سنوات كل الناس بعد العيد وين رايحين؟ على المقبرة. وين بتجمع الناس؟ في المقبرة. لما هذا ممنوع شرعا بعدما انتشر العلم بين الناس؟ ممنوع. زيارة القبور بحد ذاتها مندوبة، مستحبة، مطلوبة. طب لما في العيد ممنوع؟ ممنوع الحزن، مطلوب الفرح. طب يا شيخ ممكن تعطينا اختصار للفرح؟ الفرح فرحان، فرح بنعمة الله. من الذي يفرح؟ أقول لكم من الذي يفرح الآن. من هو الذي فرح هذا اليوم؟ الذي نوى مثلا أن يصلي أو يدرك تكبيرة الإحرام شهر كامل، على غروب يوم البارحة صلى آخر صلاة في رمضان مع تكبيرة الإحرام، هذا عنده عيد. اللي نوى ما يترك درس في رمضان 30 يوم مرحلة درس، هذا عنده عيد. اللي نوى ما تفوت قيام ليل ولا وتر في رمضان وأنهى رمضان هكذا، هذا عنده عيد. لأبل رمضان حط في قلبه عزيمة ونية، يا رب عندي معصية أريد تركها، التخلص منها. وأعرف شباب كثير على سبيل المثال قال لي أكثر من أخ، شيخ بإذن الله سأترك التدخين في رمضان، وبفضل الله وفق لذلك. هذا عنده عيد، هذا عيد شهر انتهى من معصية، هذا فرح، هذا العيد. آخر قال أنا عندي برنامج مع القرآن، أراجع كذا وكذا، أحفظ كذا وكذا، أقرأ كذا وكذا، وخلص برنامجه، هذا عنده عيد، هذا هو العيد. هذا الشق الأول من الفرح. الشق الثاني من الفرح سأعرفه بمثال. بعد عشاء اليوم مجموعة من شباب المسجد جزاهم الله تعالى عنا خيرا بقوا في الساحات الخارجية يزينوا ويرتبوا وينظموا ويحضروا الإكرام للأولاد، فكنت بين الحين والآخر أكون معهم أتفقدهم أقف معهم. فواحد منهم عمره ما يقارب 40 سنة، تعرف ماذا قال لي؟ أقسم بالله، قال يا شيخ أقسم بالله والله الذي لا إله إلا هو أشعر بفرح الآن أكثر من أولادي. تعرف ما هو الفرح؟ الفرح أن تفرح الناس فالله يعطيك الفرح. الفرح مش حب الدواء اسمه فرح تاخدها، الفرح مش مدينة ملاهي، الفرح مش مطعم، ولا لو رحت على أتقل مطعم بلبنان وبالعالم وركبت أثقل وأفخم وأجمل سيارة قد لا تفرح. الفرح أن تفرح، السعادة أن تسعد. شاب آخر من الشباب اللي في الخدمة أحسبه صادقا جاء لي بدي أسألك سؤال، قال لي مش الشباب كل الليل امبارح عم بيقوموا الليل؟ قلت له نعم. قال طيب ليش ما تقول لهم يفوتوا يصلوا قيام الليل الآن؟ أنا يعني معقول تاركين كل الليل امبارح عم بيقوموا وهلأ قاعدين من بعد العشاء للفجر عم يشتغلوا بالطاولات والزينة والبلوين والألعاب؟ قلت له ابن عباس كان معتكف في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء لعنده رجل قال يا ابن عباس عندي حاجة تقضي لي إياها. أمام ابن عباس وخرج من المسجد وراح معه وقضى له حاجته. قالوا لي يا ابن عباس يعني معقول تركت الاعتكاف ومش بمسجد فرقان؟ وين؟ بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ابن عباس معتكف في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا لي ابن عباس معقول تترك الاعتكاف وتروح تقضي حاجة واحد؟ قال والله لأن أمشي في حاجة أخي فأقضيها خير وأحب إلي من أن أعتكف 10 سنوات في مسجد رسول الله. مفهوم الفرح إن غير اليوم مفهوم الفرح إلا من رحم الله أنانية، أنا زوجتي أولادي. ليش في عنا شيء اسمه زكاة فطر وقبل العيد؟ وقبل العيد واللي بيطلع الآن زكاة الفطر بعد الصلاة ما قبلت منه، شو اسمه صار صدقة؟ ليه؟ قال عشان تروح تسعد حتى تحس بالسعادة. طيب يا ربي أنا فقير، الكل بيطلع زكاة فطر، مين اللي عنده طعام ليوم وليلة من أيام العيد؟ روح خذ قسم منهم ودق باب الفقير وأعطيه حتى تشعر بالسعادة حتى تعيد عيد حقيقي. لا اليوم بدي جيب للأولاد، شيخ بدنا نجيب تياب مرتبة عندنا غم ظهرة بدي صمدهم ما فيني. طيب اصرف ما شئت ادفع ما شئت ولكن ابحث عن السعادة، أقسم بالله لن تجدها. قلبك بيد الله، روحك بيد الله، الذي يسعدك هو الله جل جلاله. أختم أحبتي بالله بنصائح سريعة. تكثر في العيد بفضل الله عز وجل الزيارات، والذي لا يترك الزيارات في العيد هذا ليس عنده عيد. ولكن حذاري حذاري من أمور لإخواني عموما ولأخواتي خصوصا، واسمعوا يا أخوات، النبي في خطبة العيد انتهى من الرجال اتوجه للنساء وقال يا معشر النساء اتقين الله اتقين الله اتقين الله فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فاسمعنا أخواتي جيدا واسمعوا إخواني، الزينة مش أنت اللي بتشوف زينة، الزينة التي يقول الله عنها زينة. قلت للإخوة بعد صلاة الفجر اليوم الزينة بمفهوم الناس، وعذرا على المثال لا أقصد أحد ولكن يعني عذروني، النبي عليه الصلاة والسلام قال اللحى زينة الرجال، اللحى زينة الرجال. واليوم لا تتم عندك الزينة خصوصا في العيد إلا ما تقول له الحلاق ما تعمل لي هي وجهي، بركي بتكون وجهين اليوم لأنه عيد. أنت ترى هذا زينة، الزينة عندك أختي اسمعي أن تكثري المساحيق، أن تظهري الفتن، أن تتبرج المرأة سعادة زينة. يا أخي عيد بيطلع لنا بأيام العيد نلبس. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر والله تعالى أخبر أن الزينة عند المرأة بجلبابها بسترتها بحشمتها بحيائها صاحب الفطرة السليمة. واسمعوا إخواني واسمعوا أخواتي، صاحب الفطرة السليمة لليوم كتير قليل صارت. تعرفوا بماذا يتأثر؟ والله لا يتأثر بهذه المناظر، بل صاحب الفطرة السليمة بيشمئز عندما يشوف هذا اللحم ويشوف هذه المساحيق، والله يشمئز. تعرف العابد الصحيح صاحب الفطرة السليمة بماذا يتأثر أو قد يتأثر؟ بالحشمة. اسمعوا معي إلى هذا البيت من الشعر، يقول فيه الشاعر: قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبدي، إذ كان شمر للصلاة ثيابه حتى وقفت له بباب المسجد، ردي عليه صلاته وصيامه بحق دين محمد. لذلك عودوا للفطرة السليمة. ثانيا: إيانا ثم إيانا من الاختلاط، فالاختلاط أخطر أبواب الشيطان. ثالثا: إيانا والسلام الحرام رجالا ونساء. قال عليه الصلاة والسلام في البخاري: إني لا أصافح النساء. وقال كما في الطبراني: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. دير بالك، عيد وسلام، وعشان ما ينكسر قلبه، حنون بسم الله ما شاء الله عنه، ما بده يكسر له قلبه، وهي ما بتكسر قلبه، فبتسلم وهو بسلم. أن تطعن بالمخيط فتموت أهون لك من أن تقف بين يدي الله وأنت عاصي. أختي، إياك وأن تخرجي من بيتك بالعطر، فالتي تخرج بالعطر حتى يشم رائحتها الناس، قال عليه الصلاة والسلام، هي زانية. إيانا، يا من كنتم تسمعون القرآن وتبكون على أصوات القرآن وعلى الدعاء، إياكم أن تقولوا مطاعم وظهرات وما بيمشي الحال مطعم بلا موسيقى. والله لو بقيت كل العيد ما دخلت مطعم لأنك ما وجدت مطعم بلا موسيقى، لا بأس لا بأس، السعادة من الله، مش السعادة أدخل على مطعم ببيع خمر أو خنزير أو موسيقى أو رقص أو اختلاط وقول يا شيخ الدين عيد، بدنا نفرح ونسعد. والله ستخرج على قلبك غم لن تخرج منه إلا بالتقوى. قوموا أحبتي في الله، سلموا على بعضكم، عانقوا بعضكم، صلوا أرحامكم، أكرموا أبناءكم، صلوا إخوانكم، ابعدوا عنكم النزاعات والخلافات، وأحيوا المحبة إرضاء لرب الأرض والسماوات. تقبل الله جل جلاله منا ومنكم، وغفر الله لنا ولكم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.